سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. لا أظن هذا انتهينا منه، انتهينا من هذا. مدون عندي شيخ 96. لا لا، أخذنا عقبك 5 مجالس. اي ما دونت. أجل أي باب شيخ؟ الباب 33 أظنه، 33 في قول الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نعم. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، هذه الآيات ترجم عليها في هذا الباب، ومدلوله ملاطفة المسلمين والتواضع لهم وخفض الجانب والجناح لهم، وكذلك المساكين واليتامى والضعفة بأن يلاطفوا ويحسنوا إليهم، لأن المساكين اجتمع عليهم الفقر والمسكنة، فلا يجتمع عليهم احتقار الناس. وكذلك اليتيم، واليتيم في شرعنا من مات أبوه ولم يبلغ، فإن بلغ زال عنه وصف اليتم، ولهذا قال العلماء: لا يتم بعد بلوغ. ولا تنقديتم أنتم يا الشيبان أيتام. نعم، اليتم ينتهي بالبلوغ، ومن ماتت أمه لا يسمى يتيما إلا تجوزا، فإن مات والداه فمن باب أولى أنه يتيم. استدل على ذلك بقول الله جل وعلا في سورة الحجر: واخفض جناحك للمؤمنين. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخفض جناحه للمؤمنين، أن يتواضع لهم ويتحبب ويتحنن إليهم، وهذا من مقتضى الأخوة الإيمانية، وأقل ذلك بإلقاء وإفشاء السلام عليهم وعدم التعالي والتكبر عليهم. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم كما يأتي مفسرا في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه مسلم في الصحيح، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا الأمر الأول. ولا تعد عيناك عنهم، هذا الأمر الثاني، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد نزلت هذه الآية كما يأتي لما التفت صلى الله عليه وسلم إلى أغنياء قريش وكبرائهم، وغفل عن مستضعفيهم في سادس ستة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يطمع عليه الصلاة والسلام في هدايتهم، لأنه إذا هدى الله الأكابر تبعهم الناس. ومر معنا في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يتبعه؟ قال: ضعفاء الناس. قال: وهكذا النبوة، يتبعها الضعفاء حتى تفشو وتكتمل. لما توجه للكبرى عليه الصلاة والسلام ولم يحتقر غيرهم، أدبه ربه بالقرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهم ضعفة المؤمنين، وهم السابقة إلى الإسلام، ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تبتعد عنهم في نظرك، نظر عينك ونظر قلبك في تطلعك إليهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما قالوا اجعل لنا مجلسا غير مجلسهم ومكانا غير مكان هؤلاء الضعفة تعاليا، ودين الله جل وعلا يساوي بين الصغير والكبير والغني والفقير والرئيس والمرؤوس، فكلهم مشتركون في عبودية الله وفي مظاهرها أيضا. فهذا الحج وفرائض الله لا فرق فيها بين هذا وهذا، إنما الفرق في الزكاة، فمن ملك نصابا وجبت عليه الزكاة، ومن لم يملك نصابا فلا زكاة واجبة عليه. وجاء في حق اليتيم، واليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ، فإن بلغ زال عنه وصف اليتم، وأما اليتيم فلا تقهر. أفرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ينهره ويقهره ويظلمه ولا يحض على طعام المسكين. فذكر هذا من صفات أهل النار المكذبين بالدين المتوعدين بالعذاب. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. هذا في سبب نزول هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة أي في النهار، والعشي في المساء. حنا الحين الآن في المساء ولا ما بعد أمسينا؟ المساء يبدأ بعد الزوال، فإن الشمس إذا تحركت باتجاه الغرب بدأ المساء، ويلتحق الليل بالمساء، والغداة هو أول النهار. أول النهار يسمى بالغداة، ولهذا تسمى صلاة الفجر بصلاة الغداة. يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي مديمين ملازمين عبادة الله وطاعته. وقال يدعون ربهم لأن الدعاء أجلى صور العبادة. ومن تأمل الآيات التي جاء فيها ذكر الدعاء تجدون أنه يعبر بالدعاء عن العبادة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يعبده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد أي لا تعبدوا. وها هنا يدعون ربهم بالغداة والعشي أي يعبدونه. ولا تعد عيناك عنهم، لأن هؤلاء المشركين المتكبرين المتجبرين قالوا: لا تجمعنا معهم، اطردهم، لا يتجرؤون علينا، يصير المجلس الواحد حنا وياهم في سواء. والعجب والكبر له أسباب وله مظاهر، من مظاهرها ما سمعتم: اطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء المساكين، وكانوا كما قال سعد: نحن 6، هو وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلين لست أسميهما، إما أنهما صهيب وعمار أو عمار وأبوه ياسر. وقع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتألف هؤلاء المشركين بذلك، فنهاه ربه لأن طرد هؤلاء إغماض في حقهم وإقرار لأهل الكبر في علوهم وتيهيهم. فلما وجد في نفسه عليه الصلاة والسلام وهو بشر أدبه ربه فوقف عند حد ربه، فلم يطرد هؤلاء بل قربهم. ومر أيضا معنا لما جاء ابن أم مكتوم قال فيه عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالذي أنبني فيه ربي. وفيه السورة التي تقرؤونها: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فإنه تولى عن الأعمى وانشغل بهؤلاء الصناديد لعلهم يسلموا، وهذا الأعمى خير من عدال الأرض من هؤلاء الكفرة. وفيه ما ترجم عليه المصنف بالرحمة وخفض الجانب وخفض الجناح للمؤمنين من غير تفريق بين غني وفقير وأمير ومأمور وشيخ ومن ليس بشيخ وأبيض وأسود. والمعايير في آخر الزمان مضطربة، وهذا من علامات الساعة. يعظم الإنسان لماله ولمنصبه ولنسبه لا لدينه، ولهذا جرى عند الناس من الأخطاء أنهم ينعمون كل واحد: فلان نعم وأنعم، من أين لك هذه الشهادة؟ ثم صار من جرائها أنه يمدح من ليس أهلا للمدح فيغلو فيه، ثم صار من جرائها أن يكون الحب والبغض على المنصب والمال والجاه. وفيه قول صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع. التافه اللي ما له قيمة هو الأسعد بالدنيا، به يشار وإليه به يشاد وإليه يشار، سواء كان جاء صاحب مال أو صاحب جاه. والمؤمن الخفي التقي أحب إلى الله عز وجل من هؤلاء. نعم. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة رضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله ما أخذها أي لم تستوف حقها منه. وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. وعن سهل بن سعد: إذن يا أخي هذا بفتح الهمزة، ويا أخي هذا بضمها. هذا حديث ابن عائذ المزني رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان. وكانت بيعة الرضوان متى كانت يا الخليفي؟ أي قبل الهجرة؟ أكيد أي قبل الهجرة بسنة. أو لا، أنا اللي أنشد ما هو بنت. يا بلمة وش تقول بكلامه؟ أي أظن أبطينا ويبستوا تذا. بيعة الرضوان كانت في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، لما صد المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم عن عمرته، واحتبسوا من؟ احتبسوا عثمان بن عفان عنده حتى أشيع أنه قد قتل. فقامت هذه البيعة لأجل عثمان، قامت بيعة الرضوان لأجل عثمان رضي الله عنه انتصارا له، وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يفاوضهم، وفيه دليل أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد من أهل مكة قتالا، ولهذا أرسل لهم ألين الصحابة، ألينهم جانبا وأرفقهم بهم، حتى قال أهل مكة لعثمان: دونك البيت، فامضي لعمرتك. قال: ما كنت لأطوف بالبيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أشيع أنهم قتلوا عثمان عقد بيعة هي بيعة الرضوان للانتصار من قتل عثمان، وحضرها 15 مئة، وقيل 17 مئة من الصحابة، ما بين 1500 إلى 1700، 15 مئة 1003، 17 مئة 1005، 1007، ما بين 1500 إلى 1700. وهؤلاء أهل بيعة الرضوان أفضل ممن آمن بعدهم، لأن الله خصهم بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي هذه البيعة لأهلها مزية، ومنه أخذ العلماء أن ترتيب الصحابة بالفضل كالتالي في 9 مراتب، فأفضلهم الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وعلى هذا استقر إجماع السلف رحمهم الله. ثم يليهم بقية العشرة مبشرين بالجنة. ثالثا السابقون الأولون من المهاجرين ممن آمنوا قبل بدر، فإن بدر فرقان فارق بين ما قبله عما بعده. يليهم رابعا، ولا خامسا، ترى الحساب عندك، رابعا السابقون الأولون من الأنصار، وهم أهل البيعتين، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن آمن قبل بدر. خامسا من هاجر وآمن بعد بدر وقبل الحديبية من المهاجرين. سادسا من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية، الحديبية لأنها الفاصلة في بيعة الرضوان. سابعا من هاجر بعد الحديبية وقبل الفتح. ثامنا من آمن بعد الحديبية وقبل الفتح. تاسعا من آمن بعد الفتح، فتح مكة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وقف أبو سفيان عليهم، على من؟ على من كانوا مستضعفين مذلين: سلمان الفارسي، وبلال بن رباح، ومن؟ صهيب. وصهيب أبو يحيى الرومي، وكان حدادا لكنه كان راميا لا يشق له غبار، ولهذا لما بلغ الأمر ما بلغ في هجرته وقف في مرتفع وفي أجعبته مليئة بالسهام، قال: والله لا ينفض إلي منكم أحد حتى أجعل كل سهم في جعبتي في كبد واحد منكم، يعني يبلع العافية، فإن أردتم فمالي في موضع كذا وكذا فدونكم إياه خذوه. عرفوا أنه صامل وهو رامي، فرجعوا فأخذوا ماله وتركوه يهاجر. فلما قدم صهيب على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، اشترى الهجرة بماله. قال: والله ما أخذت سيوف الله منكم ما أخذت، يخاطبون بها أبا سفيان، يعني ما أشفت صدور المؤمنين من عنادي وكفري وطغيان وأذى مشركي مكة لرسول الله وللمؤمنين ولا سيما المستضعفين. حضر هذا الموقف هذا الرجل الأسيف، أفضل الأمة وأكملها إيمانا ومقدمها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر، عبد الله أبو بكر بن الصديق، أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعتب عليهم تهديدهم له بالقتل، وأن سيوف الله لم تأخذ منهم ما أخذها. فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. أبو بكر ما له وجه قفا، وجه واحد، أخبره بالذي جرى. حب أبي بكر في قلب النبي عليه الصلاة والسلام هو محل شك يا أخواني، هم محل شك، لكن الحق عند أهله أحق أن يتبع. قال: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، فإن أغضبتهم فقد أغضبت الله. وهذا فيه ما ترجم عليه المصنف بالملاطفة ولين الجانب والرحمة بالمسلمين ولا سيما المساكين منهم. آبى ورجع أبو بكر، فرجع إليهم فقال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم. يستسمح منهم. قالوا: لا، وجزاك الله خيرا يا أخي. في رواية: يا أخي، كأنه في رواية يا أخي استتبعهم واحد واحد يعتذر إليهم ألا يكون أغضبهم. وفي قول يا أخي تصغير للتمليح والتفخيم، ما أغضبتنا. وفي هذا الرجوع إلى الحق حتى من أفاضل الناس، وفيه التواضع ولين الجانب والرحمة بالمسلمين. وإلا ما قال أبو بكر إلا حق، فإن أبا سفيان شيخ قريش وسيدهم، يعني كبيرهم، لكن هذا المدح لما كان متضمنا قدحا ومذمة لمن نال منه كانت خطيئة. وفيه أن الكمل يخطئون، ولكن الشأن ليس بالخطأ، وإنما بالرجوع والتوبة عن هذا الخطأ وعن هذه المعصية، فيجيرها الله جل وعلا طاعة وقربة. وهذا فيه تواضع أبي بكر، وفيه أيضا إنزال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المؤمنين منازلهم رضي الله عنهم. نعم، هذه الشجرة التي حصلت تحتها البيعة شجرة سمرة، كان في عهد عمر سمع بأن أناسا يذهبون إلى هذه الشجرة ينظرون فيها، فأمر رضي الله عنه بقطعها. لما؟ حسما لمادة الغلو والإطراء والشرك، وهذا أصل عظيم في سد الذرائع، بل هو أصل الأصول في سد الذرائع. وفيه ترجم الشيخ المجدد بابا في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافر اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة. نعم. حديث سهل بن سعد الساعدي فيما يتعلق باليتيم، وقلنا إن اليتيم هو من مات أبوه ولما يبلغ. ففي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. فأشار بالوسطى والسبابة ثم فرق بينهما. وفيها الإشارة مع العبارة لترسيخ المعنى، لترسيخ المعنى وبيانه. وفيه أن كافر اليتيم مرافق للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة إن كان مؤمنا، وكافر اليتيم القائم عليه، ويشمل القيامين: القيام على نفقته والقيام على تأديبه وتربيته، فيعوضه حنان أبيه ويصونه ويحفظه ممن تتطاول نفوسهم إلى التعدي عليه، ويقوم عليه أيضا بالنفقة، لأن الوالد هو الذي ينفق. وليس كفالة اليتيم ما اشتهر عند الناس اليوم في الجمعيات أنها دفع مبلغ شهري فقط. هذه يا أخواني صدقة على اليتيم، صدقة عليه. أما القيام فهو بالأمرين، بتغذيته وتربيته، وأعظم من التغذية الحنو عليه والعطف عليه. ولهذا جاءت الأحاديث في فضل مسح رأس اليتيم، حتى روي فيها أنه ينال بكل شعرة مسح بها على رأس اليتيم إيش؟ حسنة، لأنه منكسر وضعيف. فلهذا كان العطف عليه والحنان به بهذه المنزلة. وفي المقابل رتبت الشريعة الوعيد والزجر والتهديد في من يتعدى على هذا اليتيم فيأخذ ماله وحقه، فعده النبي صلى الله عليه وسلم إحدى السبع الموبقات، كما مركم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. فعده من السبع الموبقات. الله يحفظنا وإياكم بحفظه، ويصوننا وإياكم عن المسلمين صغيرهم وكبيرهم، ويرزقنا لنا الجانب والتواضع معهم، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فردوسه الأعلى، ويجعلنا وإياكم فيها إخوانا على سر متقابلين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمي الحمد. الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يسلم. دائما إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يشهد الله فرحاني فيك وما تخيل. إيه والله يا شيخ. جزاك الله خير. هذا يجب أن نقوله لأنه أنا أتكلم عن نفسي حقيقة. والإخوان كذلك. جزاك الله خير. البائعين هؤلاء الذين يبيعون مثلا وقت الصلاة، هل يؤمرون بعد الآذان أو قبل الإقامة أو أثناء الإقامة؟ يسأل أخوكم عن هؤلاء البائعين الذين يبيعون خارج المسجد. أولهم بائع السواويك أو المساويك إلى بائع غيرهم. أما إذا كان الأذان أذان يوم الجمعة الثاني، فبمجرد الأذان يحرم بيعهم ولا يصح، حتى لو تبايع اثنين ما صح البيع، لا يصح البيع، لأن الله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما في غير الجمعة فقال العلماء إن بيعهم مكروه، يحرم إذا أقيمت الصلاة. ليش يحرم إذا أقيمت الصلاة؟ لأنه مأمور بحضورها، وقد انشغل بالبيع والشراء وعد الدراهم تسليم البضاعة عن الصلاة، وهذا حرام. أما لأما عقد البيع في نفسه فهو صحيح، لكنهم يأثمون بذلك، يحثون عند الأذان على شهود الصلاة، ويحثون عند الإقامة، وولي الأمر يأمرهم ويؤدبهم إن لم يأتمروا. أما تأديبهم بالفعل فليس لكل أحد إلا لمن له ولاية. الإغلاظ بالقول يصلح لمن له مكانة يرتدعون بها، أما أحد الناس لا، يدعوهم بالتي هي أحسن. إن أجابوا الحمد لله، وإلا لست عليهم بمسيطر، والله أعلم. نعم. سم والسلام. حديث جويرية. أي نعم. نعم. يسأل أخوكم عما جاء في حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها لما طلع الفجر فصلى بالناس ومكث حتى ارتفعت الشمس، فدخل عليها في الضحى وهي في مصلاها تذكر الله، تدعوه، تسبحه، تهلله. قال: أما زلت على هذه الحال منذ تركتك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت ما قلتيه مذ فارقتك إلى الآن لوزنتهن. قالت: ما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، 3 مرات. يقول أخونا: هل يجوز أن نجعل بدلها لا إله إلا الله عدد خلقه، الله أكبر عدد خلقه، رضا نفسه، زنة عرشه، مداد كلماته، اللهم صل على محمد عدد خلقه، ورضاء نفسه، زنة عرشه، مداد الكلمات؟ الجواب لا، لأن ألفاظ الذكر تعبدية، فما جاء بعدده وبصفته فالمؤمن يستقيم على هذه الصفة وعلى هذا اللفظ وعلى هذا العدد. وجاء في غيرها الإكثار: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر عدد ما خلق وملء ما خلق، في أذكار النوم: سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد ما بين السماء والأرض وملء ما بين السماء والأرض، الحديث. أما لا إله إلا الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذه لم تأتي بلفظها هكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبنا ما ورد حتى في باب الذكر: إذا قام القائم بما ورد فهو أتى بالخير والأكمل، لا يحدث ولا يبتدع ولا يستذوق أو تسوقه عاطفته إلى أن يستحسن شيئا في العبادة لم تأتي في الشريعة. والبدع يقسمها العلماء من حيث هي إلى أنواع: بدع في الألفاظ، في العدد، في الصفة، في الهيئة، في الكيفية، في الزمان، في المكان. الله يحمينا وإياكم من البدع، والله أعلم. سم أي الحمة عاشورة يا مجذوب، الجمعة وتاسوعة وثامونة، ما في ثامونة؟ أي نعم. بناء على ما صدر من دائرة الأهلة في المحكمة العليا في إتمام ذي الحجة، فإن الأربعاء الذي مضى هو أول أيام شهر الله المحرم، وبالتالي يوم الجمعة هو العاشر، وقبله الخميس التاسع. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه إلى المدينة في نهاية السنة الأولى في الشهر العاشر أو 11، وجد اليهود يصومون يوم العاشر، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يشابههم في العبادة ويخالفهم في صفتها، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم عظيم، في رواية: هذا يوم فضيل، نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. حتى مضت أشهر، مضت 7 أو 8 أشهر، فأنزل الله فرض صيام رمضان، فصار هو الفرض، ولهذا صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، وبقي صيام عاشوراء مستحب، فصام عليه الصلاة والسلام عاشوراء يوما يوما يفرده بالصيام إلى ما بعد حجته الوداع. فلما صام العاشر قال: لئن بقيت إلى قابل العام الذي يليه لأصومن 9 مع 10، ولكن الله جل وعلا قبض روحه وألحقه بالرفيق الأعلى. أخذ من ذلك أن أفضل الصيام أن يصوم الخميس والجمعة التاسع والعاشر ليدرك بذلك ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أن أفضل ما يكون في عاشورة أن تصوم التاسع والعاشر. من عليه قضاء، نقول لإخواننا الذين عليهم قضاء رجالا ونساء ويهتمون للأيام الفاضلة كيوم عرفة ويوم عاشورة، اللائق بكم أن تهتموا للواجب، لأن القضاء واجب وإن كان موسعا، ولا تقدموا عليه مستحبا. فصيام التاسع وهو يوم عرفة مستحب، وهو آكد من صيام عاشورة، وصيام تاسوع وعاشورة مستحبان. لكن لا تهتم وتعتني بالمستحب وتهمل ما عليك من القضاء الواجب. ماذا يصنع؟ نقول صم عليك من القضاء، فإن بقي من أيام القضاء شيء فصم هذه الأيام بنية القضاء، وإذا علم الله منك أنك حريص على هذا الأجر أثابك بالقضاء وأثابك بصيام الأيام الفاضلة. أما أن يقول لا أبصوم عاشورة نافلة والقضاء خليه متأخر، هذا أخطأ، لأنه قدم مستحبا على واجب. نعم يبقى القضاء ثابتا في ذمته، القضاء يبقى ثابت في ذمته، ولكن لا نؤثمه، وإنما نقول أخطأ، لأن واجب القضاء موسع، وهو يريد إدراك الزمان الفاضل، نقول ثم القضاء أول ثم أدرك الزمان الواجب بعد ذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام. يا هلا، الله يحييك. هلا أبو حماد. اصبر اصبر اصبر اصبر كود أقوم لك. والله لا والله يا شيخ.